والحكمة الأخرى فحكمة الشرع أيضا، وفيها ذلك الوصفان غاياتها اللائق ممد، هذه واحدة، وكونها في غاية الإتقان والإحسان، نفس الشرائع كلها حكمة عظيمة متقنة على أكمل وجه، فيها عدل ولا إحسان؟ فيها إحسان، فيها إحسان، ما فيها ظلم بل كلها إحسان. ولهذا قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهي إحسان للعباد، حتى إن الله عز وجل أعطى عباده قاعدة عامة: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. المؤلف رحمه الله بدأ بالحكمة في الخلق، بدأ بالحكمة الأولى، وفي الشريعة بدأ بالحكمة الثانية وهي الغاية، والظاهر لي والله أعلم أنه ما قصد في هذا شيئا، وإنما ضيق النظم أوجب له أن يبدأ بها. نعم. وهو الحي فليس الأفضح أبدا عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستر فهو الستير وصاحب الغفران، وهو الحليم فلا يعاجل أبدا. الاسم الحي من أسماء الله عز وجل، ونتكلم عن الشرح في الدرس القادم لأن الساعة أعلنت انتهاء الدرس. من الحكم والإحكام، تمام. الإحكام بمعنى إيش؟ لا غلط، إحكام. الإحكام مش معناه الإتقان، والإتقان هي الحكم. طيب، قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عدل. هل هو من الإحكام ولا من الحكم أو من الإحكام؟ شامل الأمر، توافقون على هذا؟ نعم، وأحكم الحاكمين في شرعه وقدره. طيب، الحكم ينقسم يا أحمد، نعم، شرعي وقدره، تمام. ما هو الواجب نحو الحكم الكوني الرحمن؟ نعم، طيب، الواجب في الحكم الكوني من حيث كونه قضاء لله الرضا، نرضى ولا نعترض لأنه من تمام غضب الله عز وجل، سواء كان خيرا أم شرا، حتى الشرور يجب علينا أن نرضى بها باعتبار أنها قضاء الله. طيب، من حيث المقضي، كم مقام الإنسان بالنسبة للمقضي قضاء قدري أو للحكم القدري؟ أربع مقامات: الأول الجزاء، ثاني الصبر، ثالث الرضا، الرابع الشكر. أحسنت. الجزاء يكون في ثلاث مواضع، نعم، في اللسان، في الجوارح، في القلب. أحسنت. مثاله في اللسان، نعم، كقول أهل الجاهلية: وات برا واويلاه وما أشبه. طيب، الجزاء بالفعل مثل كشق الجي وغير خمسة وجه كذا وغير نعم كنفس الشعر، كل هذا يفعلونه في الجاهلية. طيب، الصبر حجاج، ما هو الصبر؟ حبس النفس عن الجزاء في هذا المقام عن الجزاء. طيب هل هو واجب أو سنة؟ واجب. نعم نعم. الأخ المقام الثالث الرضا. نعم الخير. لا الوراء أيان إيش ما هو طيب اللي قدام اللي رفعته. نعم نعم إيش هذا طيب. نعم نعم أنه مسلم. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ طيب تمام. الصابر يحس بالمصيبة ويتألم منها وفي قلبه شيء لكنه حافظ نفسه عنها السخط. وأما الراضي فهو يقول أنا عبد والرب رب يفعل ما شاء ولا يتألم ولا تحس. طيب مقام الشكر الأخ مين أنت حاضر أنت ولا لا؟ يلا مسلم. كيف يشكر الإنسان على مصيبة؟ كيف يشكر الله على مرض أصابه أو فقد مال أو فقد حبيب؟ نعم إذا نظر العاقبة شكر الله قال الحمد لله الذي خفف المصيبة لأن هناك مصائب أعظم ما من مصيبة إلا فوق أعظم منه. أو يقول الحمد لله الذي عجل لي بالعقوبة حتى أوافي ربي وأنا طاهر من الذنوب فيشكر الله عليها. طيب هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للحكمة ذكر المؤلف أيضا أنها نوعان في الشرع وفي القدر وفي كل منهما هي نوعان. الأول الأخ أنت أو لم تحضر ما حضر أمس ها لكن ما اللي جنبي. نعم السؤال الحكمة في المقضيات قدر. لا لا الحكمة الحكمة. نعم فؤاد حكمة يعني الغائية التي يكون قدرها بحكم لغاية حميدة هذه واحدة يعني الصورة التي عليها. طيب أحسن مثال الحكمة في الغاية في الصورة. لا يكون صادق. يعني كون على هذا الوضع كون على هذا الوضع حكمة الأشر. القمر قدره الله منازل لنعلم عدد السنين الحساب. الشمس قدر الله جريانها على فصول أربعة وهذا مجرى. الإنسان نفسه كونه معتدل القامة وله أيدي مناسبة مثلا اليد لماذا كانت أصابعها طويلة وأصابعها قصيرة؟ حكمة لأن اليد بها يقبض وبها يأخذ وبها يشد وبها يحل. لكن الرجل الرجل لو كان الأصابع طويلة أشكل على الإنسان يعني كيف يمشي. لكن جعلها الله قصيرة من أجل أن تثبت على الأرض الوحل الزلل. نعم لماذا مثل جعلها أضافة في أضافة الأصابع؟ حكمة. لولا هذه الأضافة لتدفنت أطراف الأصابع. وأشياء كثيرة. ومن أراد الزيادة في هذا الأمر فعليه بقراءة الكتاب مفتاح دار السعادة للناظر رحمه الله مفتاح دار السعادة، ففيه عجائب. نعم. طيب هذه الحكمة التي الوضعية يعني التي وضع عليها المخلوقات، الغاية الغاية غاية حميدة. طيب وش الغاية؟ يعني وجود الناس مثل خلق الناس ومن كافر ومن مؤمن، هذه غاية محمودة. طيب أما الشرع فحده ولا حرج، الشرائع كلها مناسبة للحكمة للحكمة في وضعه، ومناسبة للحكمة في غيره. فلننظر أركان الإسلام كم؟ ولا كم أركان الإسلام؟ خمسة ولا ستة؟ تأكد. طيب فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الصيام، فيها الحج، هل هي من نوع واحد أو مختلفة؟ مختلفة؟ نعم أحسن. كونها تختلف منها البدنية المحضة، ومنها المالية المحضة، ومنها المركبة من هذا وهذا، حكمة، لأن من الناس من يهون عليه أن يعمل لكن يهون يشق عليه أن يبذل، ومن الناس من يهون عليه أن يبذل ويشق عليه أن يعمل، فصارت وضع هذه الأمكان الخمسة على هذا الوقت من الحكمة. أما غايتها فظاهرة، غاية القيام بهذه العبادات للسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك لا تجد أسعد حياة ممن يقوم بهذه الأعمال بالدين الإسلامي. واتلو قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولن هذه الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الآخرة. كل الناس ينشدون أن يحيوا حياة طيبة، أليس كذلك؟ حتى الكفار يريدون ذلك، لكن لا تمكن هذه إلا بهذين الشرطين: العمل الصالح المبني على الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك لا تجد أسعد حياة ولا أنعم بالا ولا أشد طمأنينة في القلب من المؤمن الذي يعمل الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم الحي نقرأ. وهو الحي فليس يفضح أرجعه عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه القي عليه سترا فهو الستير وصاحب الغفران. هذا من اسماء الله الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. ان يستحي الله عز وجل اذا رفعت يديك اليه تساله ان يردهما صفرا، لا بد ان يجزيك على هذا الدعاء، فهو حي. وفي القران الكريم: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفيه أيضا: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالحياء ثابت من الله عز وجل. فإذا قال قائل: الحياء انكسار وتطامن وتهاون، فكيف يليق بذلك؟ فالجواب: هذا حياء المخلوق، أما حياء الخالق فليس كمثله شيء. انتبه حتى لا يقول لك المعطل إنك إذا وصفت الله بالحياء فقد وصفته بالنقص، لأن الحياء انكسار يعطل الإنسان عند فعل ما يستحي منه، فيقال هذا حياء المخلوق. أما حياء الله فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أمثلة على هذا، فالمثال قال: ليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان. والله ما أكثر ذنوبنا الخفية. حتى قال القحطاني رحمه الله: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني لو يعلمون ما عندي ما سلموا علي. وما أكثر الذنوب الخفية القلبية والجوارحية. ولكن الله ولله الحمد يضفي ستره على العبد، يستحي أن يفرح عبده سبحانه وتعالى لعله يتوب إلى الله عز وجل، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير أو الستير وصاحب الغفران. ويظهر أثر هذا الستر يوم القيامة، فإن الله يخلو بعبده المؤمن ويحاسب ويقول فعلت كذا في يوم كذا حتى يقر، ثم يقول الله عز وجل: إني قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. هذا من أسماء الله الحليم، وهو في القرآن الكريم، ويقرن الله تعالى بينه وبين الغفور. والحليم بمعنى الذي لا يعاجب الأخذ والعقوبة، وهو بمعنى قريب من معنى التأني، يعني أنه إذا فعل الإنسان الذنب لا يعاقب، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه يمهل فلا يعاجل ليتوب العبد ويكون عنده فرصة يتمكن من التوبة قبل أن تأخذه العقوبة. ولكن مع ذلك هو عز وجل يملي للظالم فيستمر في معصيته حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: والذين لا يستدرجهم، أول آية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك يجب على العبد أن يلاحظ نفسه إذا رأى النعم تقرا عليه وهو مقصر، فليعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، فليقلع عن المعصية وليتوب إلى الله قبل أن يؤاخذه بالعقوبة. نعم. وهو العفو فعفوه وسيع الورى لولاه غراءه بالسكان. هذا من أسماء الله تعالى العفو، وهو أيضا كثير في القرآن. فما معنى العفو؟ فسره بقول رحمه الله: فلا فعفوه وسع الورى، وهو قريب من الحليم، يعني يتجاوز عن عبده إذا ترك الواجب. ولهذا يقال عفو غفور، العفو بجانب الأوامر، إذا فرط فيها الإنسان ولم يفعلها عفى الله، والغفور بجانب المعاصي، إذا فعلها العبد سترها الله عز وجل ومحى عنه أثرها. من أسمائه تعالى العفو، وهو يحب العفو عز وجل، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. تحب العفو يعني أن تعفو عن العباد، أو أن تعفو عن العباد وأن يعفو العباد بعضهم عن بعض، كلاهما الأمران جميعا. فهو يحب أن يعفو عن عبده، ويحب من العبد أن يعفو عن إخوانه. قال الله تعالى: إنما أموالكم قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم. وهو الصبور على أذى أعدائي شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولكم أليس يريدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمي لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يوافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هو الصبور، الصبور على أذى أعدائه. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالصبور من أوصافه، فهو سبحانه وتعالى يصبر على أذى أعدائه مع أنهم شتموا وسبوا وكذبوا قالوا له ولد وهو ليس له ولد وقالوا لن يعيدنا إذا بعد في البعث وهو إيش يعيده. فابن آدم شتم الله وليس له ذلك وكذب الله وليس له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. سبحان الله، مع أنه قادر على الأخذ وقادر على الانتقام. لو أن أحدا آذانا وشتمنا وكذبنا ماذا نعمل؟ نعم ما صبرنا، أخذنا منه باليمين. لكن الله عز وجل مع تمام قدرته تبارك وتعالى يصبر على هذا الأعداء. قالوا له ولد، وهل له ولد؟ لا، وهو نفسه عز وجل نفى أن يكون له ولد، ولكن كذبوه. قالوا ليس يعيدنا، يعني يوم القيامة، حتى أنكروا وأقاموا الشبه وقالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف قوله وهي رميم؟ هذه حجة لهم، لكنها في الواقع شبهة، ما هي حجة. ولهذا أجيب بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذه واحدة، وهذا أكبر دليل. من الذي أنشأها أول مرة؟ طيب إعادتها أسهل وأهون، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. إلى آخر سورة ياسين ذكر الله 7 أو 8 أدلة عقلية حسية تدل على إمكان ذلك، نستعرضها بسرعة. يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل. كيف نرتب الدليل؟ القادر على الابتداء قادر على الإعادة، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل أيضا. لأن الذي لا يقدر قد يكون جاهل، لا يقدر لجهله، فقال الله وهو بكل خلق عليم، فهو عالم كيف يخلق هذا العظم الذي صار رميما حتى يكون سليما. هذان دليلان. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر يكون نارا متى؟ متى خليل؟ ها؟ إذا يلبس وأوقي. غلط. الشجر الأخضر يكون نارا ينقدح، وكانوا بما سبق يقدحون النار من هذا الشجر الأخضر. يكون فيه زنف، أنا أدركته، الزنف حديدة عريضة بعض الشيء يضرب بها الشجرة المعروفة التي يستخرج منها النار، إذا ضرب هذا شعطت النار. النار من الشجر، من الشجر الأخضر. الشجر الأخضر فيه ضدان للنار، الرطوبة وإيش والبرودة، أليس كذلك؟ النار حارة ويات، فالقادر على أن يخرج هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الرطب البارد قادر على عجيب على أن يعيد الإنسان. وأكد الله عز وجل ذلك بقوله فإذا أنتم منه توقدون، يعني ليس أمرا مفروضا بل هو أمر واقع. فإذا أنتم منه توقدون كم دليلا؟ طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادم على أن يخلق مثلهم؟ هذا الدليل. بلى، وأعظم دليل، قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإذا كان قادر على أن يخلق السماوات والأرض، ونحن الآن خلقنا منين؟ من الأرض، فهو قادر على أن يريده. دليل الخامس لقانا بلى وهو الخلاق العليم، هذه أيضا تأكيد لقوله وهو بكل خلق عليم، يعني هو أيضا من أسماء أنه الخلاق تام القدرة على الخلق عليم. الستة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي أمره هكذا يستحيل أن يريد ولا ما يستحيل؟ ما يستحيل، كلمة واحدة يخرج الناس كله. قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون في أي مكان من الأرض، صيحة واحدة أحضره فيحضروه. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. كلمة واحدة بإذن الله تحيي هذه الخلائق من أولهم إلى آخرهم بهذه. ومن هذه قدرته؟ هل يستحيل أن يعيد الإنسان؟ لا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تنزيها له وبيده ملكوت كل شيء، أن يعجز عن إعادة الإنسان بعد أن كان رميما. كم الأدلة الآن؟ ها؟ سبعة؟ طيب. وإليه ترجعون، هذا دليل في الواقع، دليل دليل عقل، لأننا لو فرضنا أن إعادة العظام بعد كونها رميما محال لكان خلق الناس إيش؟ عبثا لا فائدة منه. لكن لا بد من رجوع إلى الله، لا بد أن نخلق مرة أخرى فنرجع الله عز وجل. فانظر كيف كان تقرير هذا الأمر العظيم، وهم يقولون إن الله ليس بقادر، ومع ذلك يقول مالك رحمه الله هذا وذاك بسمح، يعني هذا أي قولهم ولد إن له ولد، وقولهم لن يعيدنا بسمعه وبعلمه سبحانه وتعالى، لو شاء عاجلهم بكل هوان، أي بكل عقوبة تهينهم، لكن معافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذا الصبر العظيم. الله نعم. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عام. هذا أيضا من أسماء الله الرقيب في القرآن، وكان الله على كل شيء رقيب. هو رقيب عز وجل على إيش؟ يراقب الخواطر واللواحظ والأفعال، ثلاث أشياء، الخواطر في القلب واللواحظ في العين والأركان في بقية الأعضاء. ولهذا قال كيف بالأفعال بالأركان، فهو سبحانه وتعالى رقيب على خواطرنا على ما في قلوبنا. لقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وكذلك اللواحظ لقول الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآية هذه فيها دليل لهذا وهذا،

التي يندفع بها الشر ويحصل بها الخير. ومنه قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، قال ذلك من يوسف عليه الصلاة والسلام إن اجتمع به أهل، إن ربي لطيف لما يشاء. فصار اللطيف الذي في أسماء الله له معنيان، المعنى الأول اللطف بالعبد وهو إدراك أسراره وأحواله، واللطف للعبد وهو أنه سبحانه وتعالى يقدر له ما به تتيسر الأمور ويحصل المطلوب. طيب كثيرا ما يقول الناس بالدعاء يا لطيف يا لطيف، أي المعنيين يريدون؟ باللام. أين الغالب أنهم يريدون باللام. قال فيريك عزته ويبدي لطفه. الله أكبر، يريك عزته وغلبته وأنه لا غالب له، وينزل بك الأشياء، وإذا باللطف يأتي، باللطف يأتي من الله. كم من إنسان هدم عليه الجدار وهذه مصيبة، وإذا بالله عز وجل ييسر له ما ينقذه من سقوط هذا الجدار، أليس كذلك؟ نعم. في الحوادث، حوادث السيارات، كم من إنسان حصل عليه حادث، حادث عظيم عظيم عظيم، وإذا بالله ينجي. أحيانا تجد في الطرقات السيارة يعني ما تصدق أن أحد ينجو بها من داخلها، ثم تحدث أن أصحابها قد نجوا. أحيانا يرد شيء من أسباب النجاة ما يخطر بالله، حدثنا من نثق به ولا بأس من حديث به هذا، يقول التقى سيارة صغيرة اسمه فيليكس ويجي أو واجب، أيهن الأولى الطلية، وسيارة كبيرة تريلة، وكانت الكارثة. طبعا السيارة الكبيرة هذه تبي تعجن، هذه عجن، فلما حصلت الصدمة انفتح الباب اللي عند السائق، والسائق بدون اختيار نعم طار، وإذا هو بعيد عن الصوت. وش تقول بهذا؟ أليس هذا من لطف الله؟ لا شك هذا من لطف الله، أنه إذا جاءت الأمور الصعبة لا تدري إلا والله قد لطف بك. ولهذا قال فيريك عزته، وأن الأمر أمر عز وجل، ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عند الشاعر، إي والله في غفلة، ما أكثر ما نجو من عزة الله عز وجل، ثم ننجو ويغفل الإنسان عن هذا، لا يذكر هذه النعمة إلا حين وجودها قليلا. الله أكبر. نعم. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. هذا أيضا من أسماء الله، أنه رفيق جل وعلا، رفيق بعباده. نعم. ويحب أهل الرفق، بل يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي الإنسان بالرفق فوق أمان، أي فوق ما يتمناه، فوق أماني، يعطيه فوق أماني. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء يشاهد. إذا عاملت الناس بالرفق حصل لك الخير الكثير، وإذا عاملتهم بالعنف شردوا عنك وكرهوك وأبغضوك ولا حصل فائدة. في الحديث أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عائشة، فقال السلام عليك يا محمد، سرعة السلام عليك يا محمد. وكان اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليك، السلام يعني الموت. عائشة رضي الله عنها من محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرتها عليه، قالت لليهود عليك السام واللعنة رضي الله عنها، الصادق صحيح عليك السام واللعنة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاها وقال لها إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. نحن نقول إذا قال اليهود السلام عليكم نقول عليكم وعليكم، فنكون نحن أحسن ردا منهم. لماذا؟ لأنهم صرحوا بالسام في الاسم المكروه، أما نحن فقلنا وعليكم. أحسن ولا لا؟ أحسن، لكن تؤدي معناها، تؤدي معناها تماما. ولهذا أتينا بالواو العاطفة وعليكم، فيجب أن نقول في سلام أهل الكتاب أو غيره من الكفار وعليكم، ما نقول عليكم، نقول وعليكم، الواو حرف عطف على ما سبق. أفهمتم يا جماعة؟ إذن عليك بالرفق. وكم من إنسان أدرك بالرفق خيرا كثيرا، سواء في أهله أو في نفسه أو في من يدعوهم إلى الله أو في من يأمرهم بالمعروف عن المنكر، حتى في نفسك إذا رفقت بنفسك أدركتها خيرا كثيرا. لعله مر عليكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمحبته للخير: والله لأصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاه عن هذا، وآخر ما تنازل معه أنه قال إيش؟ صم يوما وأفطر يوما، إن لنفسك عليك حق. عبد الله بن عمرو بن العاص كبر، تقدمت به السن، وكان يتمنى أنه قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال له 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، لكن لحماسه ورغبته قال لا أطيع أكثر من هذا، قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد رضي الله عنه، ماذا صنع في آخر حياته؟ صار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما، ونرجو الله تعالى أن يعفو عنه، وإلا فهو فارق الرسول على أن يصوم يوما ويش ويفطر يوما، لكن شق عليه ذلك وصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. المهم أن الرفق في نفسه، الرفق في أهلك أيضا. انظر إلى رفق الرسول عليه الصلاة والسلام بأهله، كيف يدخل عليهم السرور، يساعدهم في البيت، يخصف النعل ويحلب الشاة ويكون في مهنة أهله في البيت حتى يأتي وقت الصلاة. من منا هذا؟ من منا؟ انظر لما جاء الحسن رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد في الجماعة، ركب على ظهره جعله ايش؟ راحلة له، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قضى نهمته، ولما نزل قام. من من يفعل هذا؟ اعتقد لو ان احد جاء الى احد من الناس كمحمد خليل مثلا يمكن ينبذه نبذ الساريف للدراهم، أليس كذلك؟ لا. طيب زكى مصير المهم عليك يا أخي بالرفق في معاملة نفسك وأهلك وقومك، واعلم أنه لو لم يكن لك من الرفق إلا أن الله يحبه لكان كافرا، فكيف وهو يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ لا تحملك الغيرة على العنف والشدة، اضبط أعصابك، لا تتوتر، وارفق في كل موطن يكون فيه الرفق. نعم يا سليم. نعم، من أسماء الله الستير والساتر من أوصافه.

نعم له ليس من أسماء الله لكنهم أوصاف الأسماء ولا ما علمت أنه ورد بهذا الاختار لكنهم من الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل. نعم لا من الصفات. نعم ايش ايش الشجر الشجر وش اللي وين اجيب بينها الشجر اي قول اقولها لي قبل طيب ماشي ايش اي نعم هو لا شجر معين لكن بعضه ابلغ اي نعم بعضه ابلغ يعني في قوه القدح قدح النار. يقول العرب في كل شجر النار والسمجد المرف والغفاء نوعان من الشجر. نعم نعم صحيح تفيد هذا ولهذا جاءت الواو يعني ان كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام وان كانوا قالوا السلام فعليكم ها اين الموت عليهم وعليكم هم قالوا الموت علينا ما فيها لكن احنا بنقول عليكم ايضا. نعم عليكم ويقول عليكم وعيد عليكم السلام ورحمة الله. لا ما احتاج قالوا عليكم معروف يعني يجوز حذف الخبر وحذف المبتدا. قالوا سلاما قال سلام مش حذف الخبر حذف الخبر بس ما ينبغي لأني أخشى أن المسلم إذا قلت وعليك أخشى أن يكون في قلبي شيء وربما إن كان عنده علم يقول تعال أنا من المسلم أكيد علمنا أن المسألة الإنسان مطمئن من صاحبه فلا محذور. نعم يا سليم لعنه ونوب هشي إلى لقاك عليك لعنة الله هذا خطر عظيم لأن اللعنة تصعد وإذا لم تجد مساغ الحق حب أن يلعنه هذا من كوس لا أنصح مثلا إذا رأيتم أنصح مثلا هذا ما يجوز لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى قائله. هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر كافر سبحان الله أتدري ما أقول ماذا أقول هل الله يجيب دعوته الكافر لا ما قلت أجبت الآن بماذا تجمع ما أقول ما فهمت نعم نعم هذا يستجيب الله دعوة الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر ما الدليل أنت وهذا عام طيب أخاص بالكافر إذا غشهم موت كالظلم دعوا الله